أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إن هذه الطبيعة إذا حصلت في مادة خارجية يقارنها بعض من الكيف والكم والأين والوضع ومتى. كان الكلام في الفصل الرابع في كيفية ارتقاء المدركات أو المدركات كما سيتضح. قلنا بأنه توجد هنا أبحاث متعددة. البحث الأول في أن الكلي الطبيعي معرى عن جميع القيود الأولية والثانوية، وهذا ما تقدم بحثه مفصلا في أول الجزء الثاني من الأسفار، وقرأناه في البداية وفي النهاية. أما البحث الثاني وهو أن هذه الطبيعة كالإنسان مثلا، هناك بحث أنه هل توجد لغير الإنسان أيضا هذا المعنى أو لا يوجد، بحث سيأتي بعد ذلك. ولكن هذه الطبيعة وهي الإنسان يمكن أن تكون لها أكوان متعددة في قوس الصعود، يعني يمكن أن يكون للإنسان كون طبيعي، ويمكن أن يكون للإنسان كون مثالي، ويمكن أن يكون للإنسان كون عقلي، بل ويمكن أن يكون للإنسان وجود ماذا؟ وجود إلهي. بناء على الحركة الجوهرية وبناء على أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، وبناء على اتحاد العاقل والمعقول، وبناء على أصالة الوجود والتشكيك في حقيقة الوجود، هذا المعنى متصور كاملا. بعد أن آمنا بأن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مشككة أولا، وآمنا بالحركة الجوهرية وأن الوجود في نشأة المادة يبدأ قوسا صعوديا إلى الله سبحانه وتعالى ثانيا، وآمنا بأنه كلما علم شيئا أو عمل شيئا في مرتبة من المراتب يتحد فيكون ذلك الشيء، عند ذلك يتضح بشكل واضح بأنه أساسا الإنسان ليس له مرتبة وجودية مادية فقط، وإنما يمكن أن تكون له مرتبة ماذا؟ مثالية، ويمكن أن تكون له مرتبة عقلية، ويمكن أن تكون له مرتبة فوق العقل أيضا. السؤال وهو أن هذه الطبيعة وهي طبيعة الإنسان عندما توجد في الخارج فإنه يقارنها مجموعة من الأوضاع من قبيل لها كم معين، ولها كيف معين، ولها أين معين، ولها وضع معين، ولها متى، هذه التي عبر عنها فيما سبق بعوارض التشخص وإمارات التشخص. السؤال المطروح هنا بعد أن اتضحت تحرير محل النزاع في البحث الثاني أو الأمر الثاني، السؤال المطروح هنا هذا، وهو أساسا لا إشكال أنه من حيث المفهوم ومن حيث العلم الحصولي وفي عالم العلم فإن مفهوم الإنسان شيء، ومفهوم كمه شيء آخر، ومفهوم أينه ووضعه ومتاه وكلها بعضها غير البعض الآخر. من حيث المفهوم هذه متعددة، إنما الكلام أنه هذه الماهية إذا وجدت بوجود خارجي فهذه الأمور من الكم والكيف والأين أيضا لها وجود غير وجود الإنسان الطبيعي، أو أنها جميعا موجودة بوجود واحد، أي منهما؟ بعبارة أخرى، أن الأين والمتى والواضع والكيف والكم هذه كما تعلمون ماهيات ماذا؟ ماهيات عرضية، والماهية العرضية ما هي؟ وجودها في نفسها عين وجودها لغيرها. فإذا على هذا التعريف المشائي للمقولات، فكما أن للإنسان في نشأة الطبيعة وجود في نفسه لنفسه لأنه جوهر، أيضا لهذه الأمور وجود في نفسه لغيره، أو ليس الأمر كذلك؟ وهذا هو الذي عبرت عنه الحكمة المشائية بأنها محمولات بالضميمة. يعني كما أن ماهية الإنسان شيء وماهية القيام شيء آخر، كذلك وجود الإنسان شيء ووجود القيام ماذا؟ شيء آخر. ولكن لا بنحو أن القيام وجود جوهري آخر لا علاقة له بالوجود الجوهري الأول، لا، وجود ماذا؟ وجود عرضي، يعني قائم بوجود الإنسان، وهذا هو الذي عبرنا عنه بالمحمول بالضميمة. في هذه المسألة يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يعتقد هذا الذي أشرنا إليه، وهو كما أن هذه الأمور مختلفة ماهية، مختلفة ماذا؟ وجودا، ولكن بنحو أحدهما وجود جوهري والآخر وجود ماذا؟ عرضي. ودليل هذا الاتجاه هذا، يقولون بأننا نحن عندما نضع يدنا على هذا الوجود الذي هو الوجود الإنساني، نجده ثابت لا يتغير في أي مرتبة وفي أي موقع، يبقى إنسان. أما عندما نضع يدنا على كمه وأينه ومتاه ووضعه وإلى غير ذلك، أيضا ثابتة لو متغيرة، ها؟ من الواضح فإن كم هذا الوجود في هذه الشرائط بنحو، وفي شرائط أخرى ماذا؟ بنحو آخر. فإن كمه في أول الطفولة له حجم، وفي عندما يبلغ 40 له ماذا؟ حجم آخر. على مستوى الأين كذلك، على مستوى الوضع كذلك، على مستوى كل المقولات العرضية الأخرى هكذا. طب على هذا الأساس إذن بعد لا يعقل أن نقول أن وجود الإنسان هو بعينه وجود هذه المقولات. لماذا؟ لأن المفروض أحدهما ثابت والآخر متغير، ولا يعقل أن يكون غير الثابت نفس الثابت، أو غير الثابت هو ماذا؟ غير الثابت، غير المتبدل يعني الثابت ماذا؟ غير المتبدل. لا يمكن، لا بد أن يكون أحدهما ماذا؟ غير الآخر وجودا، كما أن أحدهما غير الآخر ماهيتان. إذن نستكشف من وحدة وجود هذا الموجود ومن تبدل الأعراض وجودا أن وجود هذا الشيء غير وجود ماذا؟ غير وجود الأعراض. إذن النسبة بين هذا الوجود وبين وجود الأعراض بعد لا يمكن أن يكون من الخارج المحمول، بل لا بد أن يكون من المحمول بالضميمة. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا، فإن هذا الوجود الواحد هو عين وجود الإنسان وعين وجود ماذا؟ تلك المقولات. وإذا انتزع منه كم كيف أين ونحو ذلك، هذه جميعا من ماذا؟ مو من المحمولات بالضميمة، بل هي من الخارج المحمول. فكيف نناقش دليل الاتجاه الأول؟ سيأتي. قال ثم إن هذه الطبيعة كطبيعة الإنسان، لأنه كان حديثنا كالإنسان مثلا، ثم إن هذه الطبيعة إذا حصلت في مادة خارجية، وهذا معناه أن هذه الطبيعة يمكن أن تكون لها وجود لا في مادة خارجية، لا في مادة طبيعية، يقارنها بعض من الكيف والكم والعين والوضع ومتى. الآن على مستوى الماهية لا إشكال في زيادة هذه الأمور على ماهية الإنسان، قال وجميع هذه الأمور يعني كم وكيف إلى آخره زائدة على ماهية هذه الطبيعة الإنسانية كما عرفت، لأن هذه مقولة جوهرية وتلك مقولة ماذا عرضية، هذه ماهية وتلك ماهية أخرى، إلا أنها هذه الأمور داخلة في التشخصات وأنحاء الوجودات. أما على مستوى الوجود بعد ماذا؟ هذه عين تشخص وجود الإنسان وداخل في نحو وجود الإنسان، وليس كما زعمه الجمهور اللي يعبر عنهم من أهل القشور الحكيم السبزواري في الحاشية. وأما المحققون فقد قالوا، ماذا قال المحققون؟ أن الكلية الطبيعي موجود بعين وجود أشخاصه كما قال قدس سره، بل وجود الإنسان بعينه تشخصه، فوجوده ووجود شخصه واحد، واستلزام تشخصه سيأتي. قال وليس كما زعمه الجمهور، إن للماهية وجودا في الخارج ولأحوالها الشخصية وجودا آخر. هؤلاء هكذا ادعوا، يعني زعمه الجمهور هذا المعنى، أن الماهية الطبيعية يعني للإنسان نحو من الوجود، ولهذه الأمور نحو آخر من الوجود، وجودان ولكن أحدهما قائم بالآخر. قال ولأحوالها الشخصية وجودا آخر، لماذا؟ قال وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الوجود وأنحاء الوجود. التفت جيدا، بل وجود الإنسان بما هو إنسان في الخارج هو بعينه ماذا؟ تشخصه الخارجي. هذا التشخص يستلزم ماذا؟ لازمه أنه يكون منشأ الانتزاع كم وكيف وأين ومتى ووضع، لا أن الفوقية شيء وراء ماذا؟ وراء السقف. لا، هذا الوجود نحو وجود إذا قيس إلى ما دونه ماذا ننتزع منه؟ ننتزع منه فوقية، أو ننتزع منه أمام، أو ننتزع منه خلف، أو ننتزع منه كم. فإذا هذه أمور انتزاعية لا أنها محمولات بالضميمة. قال المستلزم لقدر من الكم والكيف وغيرهما، لا أن هذه يعني الكم والكيف وغيرهما، لا أن هذه أمور زائدة على وجوده المادي يعني على وجود الإنسان المادي. لكن هسه لماذا هؤلاء ادعوا هذا المعنى؟ يقول ادعاؤهم كان قائم على هذا الأساس، لكن لما رأوا أن هذه الأمور متبدلة يعني الكم والكيف والأين ومتى ونحوها، لما رأوا أن هذه الأمور متبدلة والإنسانية ماذا؟ ثابتة. قالوا لا يعقل أن يكون وجود واحد متبدل وثابت، لا يعقل، لأنه إذا كانت جميعا وجود واحد فلا يعقل أن يكون هذا الوجود ثابت وأن يكون ماذا؟ متبدل، هذا غير معقول. يقول والإنسانية متبدلة والإنسانية باقية، لما رأوا زعموا أن وجود هذه الأمور غير وجود ماذا؟ غير وجود الماهية، ولم يتفطنوا. التفت جيدا، الجواب الذي يشير به عن هذا واضح جدا، هؤلاء تصوروا أن هذا الوجود الذي نسميه وجود الإنسان ثابت والأعراض ماذا؟ متبدلة. فقالوا كيف يعقل أن يكون هناك وجود واحد ولكن ثابت من جهة ومتبدل ماذا؟ من جهة. ولكنه بناء على الحركة الجوهرية فإن هذا الوجود ثابت لو متبدل. إذن من أين تقولون بأنه وجود باق وأمور متبدلة؟ لا، الجواب جميعها ماذا؟ متبدلة، هم ذاك الوجود متبدل وهم هذه الأعراض ماذا؟ متبدلة. نعم، إذا كان مرادكم من البقاء يعني الوحدة، بل نحن نقبل ذلك منكم، ولكن الوحدة الاتصالية لا تنافي تعدد المراد، تتنافى أو لا تتنافى؟ لا. لذا نحن نعتقد بأن الإنسان وهو في أول نشأته مادي، وبعد ذلك يكون مثاليا، وبعد ذلك يكون عقليا، ولكن هو هو أو غيره؟ الجواب هو هو، مع أنه ماذا يتبدل؟ نقول باعتبار أنه هناك ماذا نحو من الاتصال بين المبدأ وبين ماذا وبين المنتهى، ومع الاتصال ينتزع الوحدة والكثرة. الجواب هو واحد بوجه وكثير ماذا بوجه آخر، ولا منافاة. إذن على هذا الأساس نعم، كل مرتبة من مراتب الوجود الطولية والعرضية تستلزم ماذا مرتبة من هذه الأمور. يعني ماذا؟ يعني الموجود المادي وهو جالس هنا له مرتبة من هذه الأمور تنتزع منه، أما إذا بدل موقعه، بدل زمانه، بدل كمه بحسب تلك المرتبة الوجودية، أيضا تنتزع منه ماذا؟ ينتزع منه كم وكيف وأين ماذا جديد. عند ذلك تفهمون ما ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة. هناك السيد الطباطبائي في نهاية الحكمة صفحة 108 عندما أشير إلى أن الصور النوعية ثابتة والأعراض ماذا متبدلة، قال: ففي الأجسام على اختلافها صور نوعية جوهرية هي مبادل للآثار المختلفة باختلاف الأنواع، لا يقال إن في أفراد كل نوع من الأنواع الجسمانية آثارا مختصة. إن في أفراد كل نوع، هناك إذا يتذكر الإخوة كان عندنا دليل لإثبات الصور النوعية، قلنا من خلال اختلاف الآثار، مو هكذا قلنا؟ ما هو الدليل على وجود الصور النوعية المنوعة للجسم المطلق؟ قلنا اختلاف الآثار. وأشكل علينا هناك إذا تتذكرون، قلنا هذه الأفراد أيضا آثارها مختلفة، هذا الفرد من الإنسان وهذا الفرد من الإنسان وذاك الفرد من الإنسان آثارهم واحدة لو متعددة، بل الفرد الواحد في مقاطع متعددة آثاره ماذا متعددة. يعني لابد أن نلتزم في كل مرتبة صورة نوعية مستقلة. ها هناك أجاب، ماذا أجاب؟ قال: الأعراض المسمات عوارض مشخصة هي لوازم التشخص، إلى أن قال: التي والأعراض الفعلية اللاحقة بالفرد مبدأها الطبيعة النوعية التي في الفرد تقتضي من الكم والكيف والوضع وغيرها عرضا عريضا. يعني شنو؟ يعني الصحيح أن هذا فرد من النوع، ولكن هذا الفرد من النوع لما كان له تعدد مرتبي فبحسب كل مرتبة له ماذا نوع من الكم، ولكن يبقى ماذا؟ يبقى كم هذا النوع وكيف هذا النوع وهكذا. ما أدري واضح هذا المعنى؟ هناك في نهاية الحكمة أشرنا إليه. هنا صدر المتألهين أيضا يجيبوا إلى نفس الحقيقة، يجيبوا إلى نفس القضية. قال: ولم يتفطنوا أنه كما يجوز للماهية الواحدة الماهية الواحدة كالإنسان أعداد من الوجود. يعني ماذا؟ ماهية واحدة وهي الإنسان، ولكن لها فرد واحد له أعداد متعددة، وكل فرد الإنسان بكامله موجود له جزء من الإنسان موجود فيه. ذكرنا أن الكلية الطبيعي نسبته إلى الأفراد لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، بل نسبة الآباء ماذا إلى الأبناء. يتذكر هذا المعنى الإخوة؟ يعني ماذا؟ يعني عندما تضع يدك على زيد هو إنسان حقيقة، كامل الإنسانية، مو جزء من الإنسان هنا، مع تعدد الأفراد ينافي الوحدة النوعية أو لا ينافي الوحدة النوعية. كذلك في المقام، قال: بحيث لا ينافي ذلك وحدتها النوعية كالإنسان، ولا وحدتها العقلية التجردية إذا صارت مفهوما كليا فإنه أيضا ماذا تبقى واحدة. لذا عبارة الحكيم السبزواري آخر صفحة 94 قال: وجواب، ما هو جواب إشكالهم استدلالهم؟ بأنه كما لا يصادم تغاير الأفراد في النوع المنتشر الأفراد وحدة ذلك النوع كذلك لا يصادم، مع أن النوع الواحد له أفراد متعددة ولكن ينافي وحدته النوعية أو لا ينافي، يقول لا ينافي، كذلك لا يصادم تغير الفرد الواحد وحدته الشخصية. فإن الفرد الواحد إذا صارت له مراتب ينافي وحدته الشخصية أو لا ينافي باعتبار أنه على نعت الاتصال. قال ولم يتفطنوا أنه كما يجوز للماهية الواحدة أعداد من الوجود وأشخاص من الكون بحيث لا ينافي ذلك، يعني التعدد الأعداد، وحدتها النوعية ولا وحدتها العقلية التجردية، كذلك في المقام كذلك لا ينافي وحدتها العددية، يعني أنه واحد ماذا؟ واحد عددي، زيد هو، كذلك لا ينافي وحدتها العددية استحالتها في الوجود الشخصي من طور إلى طور. فإنه حتى لو استحالت صيرورة، هذه استحالة عن الصيرورة، صارت من مرتبة إلى مرتبة، من وجود إلى وجود آخر، هذه ينافي وحدتها الفردية أو لا ينافي؟ لماذا لا ينافي؟ قال مع انحفاظ الهوية الشخصية على نحو الاتصال ماذا؟ التدريجي. نعم، إذا كان على نحو الاتصال فإن التعدد ينافي ماذا؟ ينافي الوحدة. أما إذا كان على نحو الاتصال فإن هذا التعدد ينافي الهوية الواحدة الشخصية أو لا ينافي؟ لا ينافي. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو من الأمور المهمة جدا في هذا الفصل، خلوا ذهنكم يمين. في هذا الأمر الثالث يريد أن يشير إلى أن الإنسان بناء على مبانيه يمر بمراحل ثلاث، يبدأ بالمادة يعني بالحس، ويصل بالحركة الجوهرية إلى ماذا؟ إلى المثال وهو الخيال، ويصل بالحركة الجوهرية إلى ماذا؟ إلى العقل، ثم أيضا بالحركة الأخرى يصل إلى ماذا؟ إلى ما فوق العقل. من هنا يريد أن يقف عند مقولة، طالما قرأنا وسمعنا عن هذه المقولة في مختلف الفنون فقها وأصولا وكلاما وفلسفة مشائية ومنطقا، دائما هذه المقولة نسمعها، وهو أنه كيف يحصل الإنسان على الكليات التي تدركها العقل، يدركها المرتبة العاقلة في الإنسان، كيف يحصل الإنسان على هذه المفهومة؟ يحصل عليها من خلال التجريد، من خلال ماذا؟ التقشير. يعني شنو؟ يعني أنه يأخذ مفهوما له خواص معينة، له طول، له عرض، له عمق، له أين، له متى، ثم يبدأ ماذا؟ بمقص مختبر الذهن، يقص هذا، يقص هذا، يقص هذا، ويخرج ماذا؟ المشترك بين هذا وذاك اللي هو اللب هذه الأفراد، فيحصل على ماذا؟ على الإنسان، على مفهوم الكل. ما أتصور أحد يناقش في المقولة، يناقش أحد في المقولة؟ لا، منطقا، فلسفة، كلاما، أصولا، هذه المقولة مستمرة على الكلمات. ولكن صدر المتألهي يريد أن يبين هنا حقيقة المطلب، وهذا أيضا أشير إليه في كلمات السيد الطباطبائي وغير الطباطبائي، أنه أساسا ما هو مراد الحكماء المحققين من التجريد؟ يقول هؤلاء فهموا من التجريد التقشير. يعني ماذا؟ يعني أنك تأخذ مفهوما وهذا المفهوم ماذا تفعل له؟ تتصرف فيه فتستخرج منه مفهوما آخر. وأول نقاش يقوله صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه أن المفاهيم سواء كانت صورة حسية أو صورة خيالية أو معنى كلي عقلي أساسا مادية أو مجردة، المجردة والمجرد يمكن التصرف فيه أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن ما معنى أننا نقشر مفهوما فنلقي الزوائد لنحصل على اللب مثلا أو المشتركات بينه؟ أساسا لا معنى فيها، إلى معنى هذا أو لا معنى له؟ لا معنى. لذا عبارته يقول ثم إن هؤلاء القوم لما رأوا في كتب أسلافهم من الحكماء، يعني القوم، يعني هذول الذين يعبر عنهم الناس صدر المتألهين، يقول لما رأوا في كتب أسلافهم من الحكماء الأقدمين إن أنواع الإدراكات كالحس والتخيل، يعني الخيال، والوهم والعقل. هسه هذا الحس والتخيل والعقل يوجد ترتب طولي بينها، أما الوهم ليس كذلك، لأن الوهم من مقولة المعنى لا علاقة له ماذا بالصورة أصلا، من مقولة المعنى. لذا أشكل على جعل هذا بين ماذا، بين التخيل وبين العقل، لا، ذات الطولية بين الثلاثة محفوظة، أما هذا الوهم فيه كلام. والعقل إنما سمعوا ماذا، إنما تحصل بضرب من التجريد، هذا وجدوه في كتب أسلافهم الحكماء. لما وجدوا ذلك في كلمات أسلافهم زعموا أن التجريد المذكور عبارة عن حذف بعض الصفات والأجزاء وإبقاء ماذا، وإبقاء البعض، فنحصل على ماذا، على المفاهيم الكلية. ما أدري واضح صار؟ خب. الإشكال الأول الذي ذكرناه هو هذا، وهو أن العلم أساسا مجرد، سواء كان حسيا أو كان خياليا أو كان ماذا، أو كان عقليا، ولا معنى لأن يتصرف فيه، هذا أولا. وثانيا، لو كان الحصول على المفاهيم الكلية من خلال التقشير والتصرف كان ينبغي عندما نحصل على المقشر بعد هذه الصور السابقة موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. لماذا؟ لأن هذه الصورة نحن تصرفنا فيها، من قبيل أن تأخذ الآن أنت ماذا، ساقا من شجرة، ثم تبدأ أن تقص ماذا، أغصانها الإضافية لتحصل على متن هذا الساق، وبعد أن تحصل على الجذع الأساسي للساق، بعد تبقى تلك الأغصان الصغيرة أو لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ باعتبار أنها قشرت. فإذا بناء على مدعاكم ينبغي أن الإنسان إذا حصل على صورة خيالية بعد الصورة الحسية تكون باقية أو غير باقية؟ غير باقية. بل أكثر من ذلك، ينبغي أن الإنسان إذا حصل على معنى كلي بعد يبقى في ذهنه صورة جزئية أو لا يبقى؟ والتالي باطل جزما، لأننا نحن نجد بالوجدان أننا حتى بعد التجريد ونحصل على معنى كلي فإنه ماذا؟ فإن المعنى الجزئي باق على حاله. وهذا المعنى يتذكر الإخوة، قلناه في مسألة أن الإدراكات لا تتغير، فلهذا إذا يتصور البعض أنه يأخذ قطعة من خط في ذهنه طولها متر ويقسمها إلى قسمين، هذا التصور قلنا خطأ. لماذا؟ بدليل أنه بعد أن يوجد في ذهنه قطعتان من الخط طول كل واحدة منها نصف متر، القطعة الأولى التي كان طولها متر موجودة لو محذوفة، وبناء على أنها قسمت ينبغي أن تكون ماذا؟ محذوفة، مع أنها موجودة. وهذا شاهد آخر على أنه ماذا؟ على أن التجريد ليس بمعنى التقشير الذي يفهمه هؤلاء. بعد ما معنى التجريد؟ ما معنى التجريد؟ الجواب أن التجريد ليس هو تبدل في المدرك. التفت لها القاعدة، هذا بحث مرتبط بالجزء الثالث، ولكن نحن نشير إليه لما وعدناه في أول هذا الجزء، أنه المطالب التي لم نقرأها بعد نحاول بشكل أصل موضوعي نوضح أن التجريد ليس معناه في كلمة المحققين من أهل الحكمة والمنطق هو التقشير والتصرف في المدرك، بل التجريد هو التبدل المدرك، هذا المدرك ده يتجرد مو المدرك ده يتبدل. وكم فرق بين المقامين. في التجريد لا يحصل أي تغير وتبدل ماذا؟ في المدركات. المدركات باقية على حالها، سواء كانت حسية أو كانت خيالية أو كانت ماذا؟ عقلية، لأن هذه الصور مجردة قائمة بمبادئها المفيضة لها، قائمة كل في محلها. نعم، أنت بالتجريد ماذا تفعل؟ ها؟ يتبدل وجودك من درجتين اللي حصلت فيها على إفاضة الصور الحسية المجردة بحركة جوهرية تتجرد إلى درجة مثالية، فتفاض عليك صورة ماذا؟ خيالية، ثم تتجرد تجردا ثالثا في مرتبة ثالثة فتفاض عليك صورة ماذا؟ صورة عقلية. فإذا هذا التجريد، العبارة طبعا مو موصل ها، يعني عندما يقولون أنه هذا تجريد، أنت دائما الذهن أين ينتقل؟ أنه هذا تصرف في المدرك، مع أنه هؤلاء يريدون أن يقولون ماذا؟ أنت تتجرد بحركة جوهرية أو بأي طريق كان، ففي مرتبة أنت تستحق ماذا؟ أن تفاض عليك صورة حسية. هذا إذا وصلت إلى التجرد ماذا؟ إلى التجرد الحسي. فأنت تتجرد، مو أن الصور المادية تكون ماذا؟ بالتقشير مجردة أو تكون خيالية أو تكون عقلية، أنت تتجرد من درجة إلى درجة ما فوقها. لذا التفتوا إلى عبارة الحكيم السبزواري في الحاشية، يقول يعني الرقم 1 صفحة 95، يعني أن الإدراك ضرب من الوجود نوري على مراتبه، مراتب الإدراك من النورية. وفي الحقيقة الإدراك ما هي حقيقته؟ وفي الحقيقة المدرك يترقى من منزل إلى منزل، مو المدرك تتصرف فيه فيكون حسيا أو خياليا أو ماذا؟ أو عقليا. لا، المدرك يترقى من منزل إلى منزل، لا أن الإدراك هو الوجود الطبيعي، لا، هو الوجود الطبيعي الظلماني، إلا أنه يحذف عنه بعض ويبقى بعض حذفا أقل أو أكثر، وأن التفاوت في الحاد. ليس الأمر كذلك، وهذه قاعدة احفظها في حقيقة الإدراك. إذن لو سئلت ما هي حقيقة مراتب الإدراك، بعد مو من حقك أن تفسر الإدراك بمراتبه من خلال تغير ماذا؟ تغير درجات المدركات. هذا خطأ، خطأ شائع عمد، خطأ علمي شائع عمد، مو بس خطأ شائع، خطأ علمي شائع. انت الان في المنطق اقرأ، الان في كتب المنطق ماذا تقرأ؟ تقرأ ذاك المعنى تصرف في المدرك. في كتب الاصول عندما تسمع ماذا تقرأ؟ تقرأ تصرف في المدركات. في الكتب العادية من الفلسفة تقرأ تصرف ماذا؟ في المدركات. لذا السيد الطبرقائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة صفحة 244 هذه كانت عبارته هناك، قال: ويظهر منه أن قولهم أن التعقل إنما هو بتقشير المعلوم عن المادة وسائر الأعراض المشخصة المكتنفة، ولا يبقى حتى لا يبقى إلا الماهية المعرات من القشور كذا كذا، قول على سبيل التمثيل للتقريب، وإلا ليس الأمر كذلك. هذا كلام ذكره الحكماء، مو يريدون أن يبينوا حقيقة الأمر، وإنما يريدون أن يقربوه إلى ماذا؟ إلى ذهن المتعلم المبتدي، أنه ما معنى ماذا؟ ما معنى إدراك الكليات؟ يعني ما معنى حقيقة الأمر؟ وحقيقة الأمر ما هي؟ قال: وحقيقة الأمر أن الصورة المحسوسة صورة مجردة علمية. نعم، أنت لكي تفاض عليك هذه الصورة لابد أن تمر بحركة جوهرية تصل إلى هذه الدرجة حتى تفاض عليك ماذا؟ تفاض عليك هذه الصورة. وعلى هذا الأساس بعض الناس يهيئون المقدمات والشرائط علما وعملا، فيتجاوزون من التجرد الحسي إلى التجرد ماذا؟ المثالي. وهذا أمر سهل عادة. أما المشكلة أين؟ هو أنك أن تهيئ المقدمات والشرائط لكي تتحرك بحركة جوهرية من عالم المثال، من التجرد المثالي إلى التجرد ماذا؟ إلى التجرد العقلي. هسه إن شاء الله بحثه مفصلا بعد ذلك يأتي. يقول: وتتصورون أن التجرد الحسي شنو إلى مرتبة؟ له مراتب غير متناهية. التجرد الحسي، التجرد الخيالي إلى مرتبة، له مراتب غير متناهية. تجرد العقلي له مرتبة، له مراتب غير متناهية، ولا يمكن الانتقال إلى مرتبة لاحقة إلا بعد استيفاء المرتبة السابقة، وإلا يلزم الطفرة الممتنعة عنده. أنت تعرف بأن الطريق جد طويل في قوس الصعود، في قوس الصعود. طبعا للأوحدي من الناس هؤلاء تجاوزوا هذه المراحل، ولكنه عندما وصلوا إلى المرحلة الأخيرة، يا مرحلة ها مرحلة سفر الولاية، السفر من الحق إلى الحق، بعد هناك يئنون لو ما يئنون، بل يئن حتى هناك، حتى أمير المؤمنين أيضا يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر. هذه بعد ليس في السفر من المادة إلى الحس، يعني الصورة الحسية المجردة، أو من الصورة الحسية المجردة إلى الصورة الخيالية، أو من الصورة الخيالية إلى الصورة العقلية، أو من الصورة العقلية إلى الصورة الإلهية. هؤلاء سافروا من الخلق إلى ماذا؟ إلى الحق. هذا السفر الأول انتهى، الذي يبدأ من خلاله السفر الثاني الذي هو أول مبادئ سفر الولاية. ولكنه هذا السفر من الحق إلى الحق، بعد الحق متناهي أو لا متناهي؟ ولا تناهيه، مو لا تناهي لا يقفي، ها التفت جيدا، تناهيه ماذا؟ لا تناهيه بالفعل. واحنا لا تناهي، إذا يتذكر الإخوة قسمناه ماذا ها إلى قسمين، العدد بالفعل دائما متناهي ولكن لا يقف. أما الله سبحانه وتعالى أيضا وجوده الآن متناهي ولكن لا يقفي، لو بالفعل غير متناهي، بالفعل غير متناهي. إذن بعد يمكن بلغ الإنسان ما بلغ في الكمالات في قوس الصعود أن يقول بعد اكتفيت أو لا يمكن؟ إذا قال اكتفيت هذا لقصور فيه، مو لضيق في الطريق، مو لغلق الطريق، الطريق مفتوح. لذا نحن نعتقد بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كمالاته تنتهي أو لا تنتهي؟ لا تنتهي، يعني يقف عند حد من الكمال أو زدني علما ياهو منهم؟ لا، مستمر الكمالات، زدوا بل لا ينطق، لا تناهي لا ينقص، بل ومن قال لك أنه ينقص؟ من قال؟ إلا أن تفترض بأن عالم المادة عالم متناهي، عالمنا يعني الله سبحانه وتعالى، بس إحنا خلقنا ونموت ودينا للآخرة بعدين ما تينا يبطل شغل ما عندنا، إلا إذا تفترض هذا الشيء، وإلا لا، اطمئن أن الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا عند مخلوقات، وهذول المخلوقات أيضا يدعون لرسوله صلى الله عليه وآله ماذا؟ ها؟ وتقبل شفاعته ها وارفع درجته. هذه وارفع درجته تتناهى او لا تتناهى؟ لا، اجلا وابدا لا تنتهي على إله. اذا التفتوا جيدا، هذه انا اربط البحث الفلسفي بالبحث الكلامي حتى تعرفون بيني وبين الله هذه الفلسفة التي نقرأها ونضع من اوقاتنا اللي هي عمرنا وراء اسماننا لاجلها، والله لو لم تكن فيها ارتباط بمعارفنا الاساسية تبا للفلسفة. شنو قيمة الفلسفة؟ الفلسفة إنما لها قيمتها باعتبار هي مقدمة الوصول، آلة الوصول، مفتاح الوصول لمعارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأنتم انظروا هاي المباني لا تنقحوها، انظروا إلى الروايات التي شوف كيف تستطيعون هذه الروايات تبنوها على مباني. وأنا لا أدعي بأن هذه المباني هي الحق الذي لا ريب فيه ولا مجيد عليه، مو هالشكل. أقول إلى هنا العقل الإنساني استطاع أن يبني هذه المباني لمعرفة هذه الحقائق. أنت التي تدعي غير صحيحة، أولا ناقشها، وثانيا ماذا؟ ابني مباني جديدة، قول هذه مو صحيحة بس هذه صحيحة. وإلا الهدم هواي سهل مولانا، هواي سهل. أنت إلى أن ترى العالم مولانا لو عمرك يصير 5 ملايين سنة هم ما تينا كل العالم ما تقدر تشوفه، ولكنه في آن واحد تقدر ما تشوف العالم. كل شيء مشوف، هواي سهل مولانا أن ما تشوف، هواي سهل. اللي صعب هو شنو؟ أن تشوف، وإلا هذا خطأ. هواي سهل أي جملة، مثل ما تغمض عينك، غمض عينك قول هذا علم لا يفيد، خلص انتهت. أما قل لي خذ جيد جدا، هذا العلم لا يفيد، علمني العلم الذي ماذا؟ العلم الذي يفيد على أي الأحوال. لذا عبارة صدر المتألهين هذه، طبعا انتوا اقبلوا، احنا سبب تأخيرنا في هذه الابحاث هو انه احنا هوايدا نستعين ماذا؟ بالاصول الموضوعية اللي موجودة في الاجزاء الاخرى، وإلا هذا الاصل لابد مفروض في محله بشكل منقح وقوي في اذهان الاخوة، ولابد تصير ملكات هذه الابحاث. قال ثم ان هؤلاء القوم لما رأوا في كتب اسلافهم من الحكماء الاقدمين ان انواع الادراكات كالحس والتخيل والوهم بينا بأنه هذا الوهم ليس في عرض تلك الأقسام الثلاثة، والعقل إنما تحصل بضرب من التجريد. زعموا أن التجريد المذكور ما هو معناه؟ عبارة عن حذف بعض الصفات والأجزاء وإبقاء البعض، ولكن التجريد ما هو؟ بل كل إدراك يحصل بضرب من الوجود ويتبدل الوجود إلى وجود آخر. لا، الإدراك مو تصرف في المدرك، الإدراك ماذا؟ ها؟ تجرد المدرك. خب إذا اتضحت هذه تعالوا إلى أول عنوان الفصل، في كيفية ارتقاء المدركات والمدركات. ها؟ ها؟ بعد ذاك الوقت مدركات بعد فلي بعد هو فيه ما فيه صيغ. في كيفية ارتقاء ماذا؟ في كيفية ارتقاء المدركات. المدركات يعني النفوس المدركة كما قال جناب الشيخ، النفوس المدركة بعد، مو المدركات التي هي ماذا؟ ها؟ المعلومات. لا، لذا قال يعني أن الإدراك وفي الحقيقة المدرك يترقى. عند ذلك تفهم لماذا أن الحكيم السبزواري قال بصيغة اسم الفاعل، خلافا لما نقلناه عن شيخنا الشيخ جوادي قال بأنه بصيغة ماذا؟ اسم المفعول. إلا أن نقول بأنه أولا في أول الأمر ده يماشي ماذا؟ ده يماشي المشهور الآن، ها؟ فعبر ماذا؟ كيفية ارتقاء المدركات، وإلا هو ماذا؟ هو يريد أن يبين حقيقة الأمر في كيفية ارتقاء المدركات من أدنى المنازل إلى أعلاها. ثم قال بل كل إدراك إنما يحصل بضرب من الوجود ويتبدل الوجود إلى وجود آخر، ولكن مع اتحاد الماهية باصطلاح الحكيم واتحاد العين الثابت باصطلاح من؟ العارف. لأنه ذكرنا مرارا الأعيان الثابتة جمع ماذا؟ للعين الثابت. فإذا العين الثابت والماهية اختلاف في الاصطلاح وإلا المحتوى واحد. فالوجود المادي بعد يأتي والحمد لله رب العالمين. طبعا هذا المطلب قررناه فقط، باقي تطبيق العبارة.